في قبلي ذكر عبد الرحمن في شريط أو في رسالة له يمكن في شريط الله أنه الشيخ الألباني أعلم بالناحية السياسية الواقعية من الشيخين. صحيح. سبحان الله لا حجة في نفسي. وبيعلن هو باعتبار أنه أنا عشت في سوريا فيها البرلمان هناك وقامت مني ولا أكاديمي. لكن وحتى أكله قال يا أخي يدخل الرجل المسلم في البرلمان أول ما يدخل زي إسلامي ممتاز لحية طويلة قميص إسلامي إلى آخره. بعد مضي كم شهر ما نقول كم سنة وإذا اللحية بدأت تقصر وتقصر حتى تكون على مذهب عوام السوريين خير الدخول إثارة تكون شوية ندع القميص وتقرنك بالجاكيت والبنطلون شوية هذا اللي بده يصير هذا خرب حاله هذا ما بيصير كان بيصير بيسقط هالجبال وتفيض به الأموال من كل يوم ثم بيسقط بعدين كما أقول أنا يشد هيك عضله وبعدين يلقيها قدمي الشيخ السفر الجلاني شو اسمه؟ محدين سفر جلاني؟ محدين؟ لا مو محدين اينا الشيخ سفر جلاني تعرف وقت الخارج اصلا من سوريا ايه؟ اينا اللي كان يبيع المخطوطات اينا ايه سفر جلاني المهم هذا الرجل نحن ما بنعرفه داعي سلفي ابدا بالعكس في عنده صوفيات وعنده دين وعنده مغايرة لمنتهى وعنده بعض الأفكار الغريبة جدا ونقوم بشيء ونصير بشيء قال كان يعلم البنات في مدرسة التجهيز وكان يخشيهم بأنه ما في نص في القرآن يمنع المرأة الحائض أن تصلي كان يخشيهم للصلاة المهم وكان في عنده صوفيات وعنده يعني اعتقاد في ابن عربي الى اخره. كان خباص. خباص. المهم سمعت من تاريخ نشأة الاولى انه كان متحمس للدعوه الشرفيه وكان ينشر بالقبوريات والتوسل من اولياء الصالحين وفي المسجد الاموي لما يشوف الناس العارفين حول القبر قبر يحيى عليه السلام زعموا هناك يتضرعون ينشر عليهم فقاموا المشايخ ضده وقاموا العامل ضده فانقلب رأسا على عقيد صار هو يخرج نفس الوقت حتى يدفع ايه يترمي عنه هكذا يدخلوا بحماس ليرتضي وهذا مصداقه في قولي عليه السلام إن لكل عمل شرة ولكل شرة كثرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فهذول اللي بيدخلوا في البرلمان المشايخ هذول بيقولوا فكرة قلبه جيد مشان أسوة لكن ما عم يتطوروا إنه ما في مجال أسوة ما في مجال أسوة كجذري أبدا قد يصبحون في بعض الجوانب ومؤقتا يعني كما يقال ذرا للضمات في العيون نعم يقول ذرا للضمات في العيون يوافقون نعم. بعض الأشياء وهذه كمان عندما يقولوا أنه الإسلاميين في البرلمان يعني توصلوا إلى منع الخمور في الطائرات في البريكي الأردنية ممكن وقالوا هذا يكون صحيح وما يكون سحاب الطير أما قريب سحاب الخشب ذكر أستاذ أحمد مظهر العظمي مرة زرته طلع يعني أستاذ أحمد مظهر العظمي الله يرحمه إنه كنت حبيت أفهم إنه إيش صنع بالوزارة استلم وزارة تذكر وزارة الزراعة ذكر إنه في كل سنة كان يعقد مهرجان اختيار ملكة القطن فهو في السنة اللي تولى فيها منع هذا المهرجان فهو لا يخلو عن المسلم فائدة لكن جزئيات صغيرة يعني انه هو كان في كمان شيخ شيخ شيخ شيخ اسمه لحيه بلاد عربي وزير الزراعه جعلوه من قريب التفت نظري وقال غير زيه لبيت فرنجي وقصر لحيته مع انه مو وزير هلا من اللي جوا نايم وبس مرشحين هذا اللي يعني بصوره فرنجيه غير هذا الفقير اللي ذكرناه غير فقير فقير كان وزير من الاوقاف هذا وزير زراعه يعني أفهم من هذا أن الموضوع قضية النيابات والوزارات يعني ينظر فيها فقط إلى يعني موازنة المصالح والمساوئ أما يعني مسألة اجتهادية ما فيها نص أو ممكن تكون من السيرة النبوية أنه ما في مورد الأمر فتمنع بس هي أمر محدث هذا ما كان في ذاك الزمن حتى قال فيها حكم يعني أنت فكرة بالطبيعة هذا نظام الانتخابات مخالف للشرع من حيث يعني كون الحكام يختارون من الناس نعم كون الشعب يختار النواب من أي ناحية؟ من ناحية أنه قانون الانتخابات قائم قائم أولا على السماح لكل راغب أن يرشح نفسه يكون نائبا في البرلمان. أيوه. هذا ضد حديث إن لا نولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه. كيف؟ إن لا نولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه. أي نعم. ثانيا لا يضعون أي شرط لهذا الذي يرشح نفسه من أن يكون مسلما أولا. ثم أن يكون مسلما صالحا ثم أن يكون عالما في علم ما ينفع المسلمين فيه إطلاقا وإنما أي إنسان له حق يرشح نفسه والنساء كمان وإن كان ما لاحظت والله في اللافتات أسماء نساء فما أدري فيه في واحدة أصلة من بوشناق شرق الدلقة مرشحة الشاهد بعدين الذي يختار هؤلاء النواب غير مصيرتهم مقابل الشريعة يقال فيهم عقيدة المرشحين والمزلين الفاسق الفاجر الشوري الخبيث الآخرين لو أن أخيرا تشترى الأصوات الأموال هذا الشاهد ولذلك فالذين سيصلون إلى البرلمان اللي هو مجلس الأمة دعموا ولن يكون مقام المجلس الاستشاري في الإسلام كل ما لا خير فيه إلا من عصم الله لا شك لاجد مسألة لذلك يظهر خطأ هؤلاء الإسلاميين الذين ما ينظرون في طريق الانتخابات وهم يمكن يصلوا إلى البرلمان هذا إذا تغاضينا عن قضية قسم اليمين كمان فكان الوارث أخيرا بالنسبة للوزراء وأمثالهم الولاء يعني وين الولاء والبراء؟ مع أن عبد الرحمن عبد الخالق يدندن حول هذه الكلمتين نعم قد يقود الضرورة أيضا ممكن كم كمان الضرورة قالت البهدلة مطاطة قالت البهدلة أجفال أسباب يسموها